السلام عليكم. قصة اليوم عن أحد نجوم كرة القدم الكويتية، وكان من أشهر لاعبين منتخب الكويت في أيام التسعينات، وخصوصا في آخر التسعينات. أحصلت له قضية أقعدت الصحف الكويتية أيامها بالأشهر وهي تتكلم عنه، وكل جريدة تكتب كلام مختلف عن الثاني، اللي طعم فيه واللي تكلم فيه واللي أيده واللي أصبح ضده. منو هاللاعب؟ ينقال عبد الله وبران، مشهور. وأنا اسمحوا لي، من بعد 98 ما قمت أتابع مباريات ولا المنتخب الكويتي شنو سوى. خلاص، من خسرنا في 98 في الرياض ضد المنتخب السعودي 2-1، وكذلك طلعونا البحرين بعد ما خسرنا في مواجهتهم 1-0. خلاص، أنا بيني وبينكم طاب خاطري من كرة القدم ولا قمت أتابع. يعني آخر نجوم كرة القدم اللي كنت أتابعهم عبد الله وبران، نهير الشمري، عبيد الشمري، منو بعد؟ فرج لهيب، الله يرحمه سمير سعيد. بس هذول خليفة فيصل الدخيل والعنبري وغيرهم من نجوم كرة القدم. ما لكم بالطويلة، قبل لا أبدأ قصة عبد الله وبران وشنو سوى وشنو المصيبة اللي حصلت معه، أحب أنوه أني وفقا لطلب كثير من المتابعين أني أذكر قصة اللاعب المشهور ناصر السيوحي الله يرحمه، وقصة مقتله أو وفاته، وشنو الأسباب، وليش لقوه في منطقة أو في مكان مهجور أو مكان يعني ليس للسكن، مكان غريب، وشنو ظروف مقتله. إن شاء الله عن قريب راح أطرح القصة، لكن ما زال البحث جاري عن بعض التفاصيل من الأقارب، من بعض يعني القريبين من ناصر السيوحي قبل وفاته الله يرحمه. المهم، شنو قصة عبد الله وبران؟ عبد الله وبران في 98 وكان منتخب الكويت مستعد لتصفيات كأس العالم، أخذوهم إلى البرتغال كمعسكر يتدربون هناك ويستعدون للمباريات. أثناء وجوده في البرتغال ضجت الصحف الكويتية في خبر أن عبد الله وبران مطلوب القبض عليه. شو مسوي عبد الله؟ طبعا عبد الله وبران ما يدري عن الموضوع أيامه، كان موجود هناك وقاعد يتدرب ومشغول مع المنتخب ومن هالكلام. الصحف هني عبد الله وبران يا طلابة عبد الله وبران، شو مسوي عبد الله؟ عبد الله منحاش من الكويت من الجوازات بدون ما يختم جوازه. شلون طلع عبد الله وليش هرب؟ اسمع السالفة. عبد الله حاله حال أي شاب كويتي في التسعينات، كان مطلوب للتجنيد. حتى أنا اللي أسولف لكم كنت مطلوب للتجنيد، وأحاول كثر ما أقدر أني ما ألتحق في التجنيد، يعني أشوف لي عذر أكمل دراستي، يعني لأنه يعطونك رخصة إذا أنت عندك مثلا دراسة، عندك ظروف يأجلوا لك موضوع التجنيد. عبد الله كان نفس الحالة، الرجل مو مال تجنيد. يعني الرجل أيام نجوميته في كرة القدم ويخدم، أصلا يخدم البلد، يمثلها في المنتخب، كان يشوف يعني العز والمباريات ونجم والعالم والعالم اللي بس ودهم يشوفون عبد الله وبران يصورون معاه أيامها، ويذكرون اللي الحين أعمارهم بالأربعينات والخمسينات هالسالفة هذه، عبد الله وبران وغيره من نجوم كرة القدم. فعبد الله وبران ما هو قادر يدخل تجنيد، قال أنا بنتظر شوي، خلنا أخلص شغلي مثلا، أخلص مع المنتخب، أخلص المباريات وبعدين أتفرغ واروح اسلم نفسي للتجنيد. كانوا ايامها التجنيد في التسعينات يطاردونك يوصلك الى بيتكم ومرات يدخلون عليك البيت ويمسكونك ما في. وطبعا وقف الموضوع التجنيد من 2001 وردوه تو قبل سنتين مره ثانيه صار التجنيد الزامي ورد النظام بالكامل. مالكم بالطويله عبد الله وبران لانه كان مطلوب للتجنيد ما يقدر يسافر، كان عليه منع السفر وما يقدر يتحرك، وممكن في اي لحظه يعني بتفتيش يجون الشرطه العسكريه مالت الجيش هذا يمسكونه على طول يخلونه خلاص يدخل التجنيد. المهم قالوا له يا عبد الله نبيك تروح معانا للمعسكر في البرتغال علشان نستعد الى تصفيات كأس العالم. طبعا عبد الله وبران كلم احد ابرز المسؤولين في ادارة منتخب الكويت، ما له داعي اذكر اسمه، شخصية معروفة الى الان موجود. فقال له طال عمرك انا علي تجنيد، انا ودي اخدم الكويت وامثلها في هالمباريات، لكن علي تجنيد وعلي منع السفر. قال لا تحاتي، لا تفكر في هالموضوع. قال له شلون؟ قال له انا ارتب لك الموضوع وتسافر ويانا ان شاء الله وتدرب وتشارك في مباريات تصفيات كأس العالم. قال له تم. وفعلا جاء اليوم اللي يسافرون فيه، خذوا الفريق كله وطاقم الإداري مال المنتخب الكويت وراحوا إلى المطار إلى قاعة التشريفات، يعني بما أنهم يعني كممثلين للدولة وكذا. عبد الله وبران حاله حال اللاعبين، ركبوا طيارة وتوكل على الله وصل إلى البرتغال وقعد هناك أول يوم ثاني يوم ويتدرب وأموره كانت على ما يرام، ما عنده أي مشكلة. وحلوا له الظاهر إدارة المنتخب قصة إنه مطلوب للتجنيد. أيام ما كان هو موجود في البرتغال بدأت الصحف الكويتية تكشف عن قضية هروب عبد الله وبران من الكويت. شلون؟ قالوا عبد الله وبران منحاش، يعني عبد الله وبران طلع من الكويت حتى بدون ما يمر على الجوازات ولا يختم جوازه. طبعا عبد الله وبران هلا موجودين في الكويت انصدمه وخايفين عليه، وليش يا عبد الله تسوي كذي؟ وعبد الله يتصل كل فتره وفتره من هناك يطمن اهله يقول لهم انا ترى موجود ان شاء الله والحمد لله وامورنا طيبه. المهم يوم اتصل يكلم والدته واخوانه قالوا له يا عبد الله انت شو مسوي؟ قال لهم شو مسوي؟ مو مسوي شيء، انا قاعد اتدرب الحين بالمعسكر. قالوا له انت شلون انحشت من الكويت؟ قال انا منحاش؟ شلون منحاش؟ قال ابن حلال الصحف الكويتية كلها تتكلم عنك انك منحاش وان في اختراق من الاجهزة الامنية اللي على الجوازات والموظفين كلهم مات الجوازات كلهم احالوهم للتحقيق وانقلوهم كل الضباط والافراد والمدنيين كلهم سبتك يا عبد الله انقلوهم من دوامهم لانك طلعت من الكويت بدون ما تختم جوازك. قال تكلمون جد ولا تغشمرون؟ قالوا يا ابن الحلال شوف الصحف ما توصلكم. قال ايش دراني احنا في البرتغال ما ندري، وتعرفون قبل ما في سوشيال ميديا الخبر مو بسرعه يوصل، والظاهر ان الطاقم الاداري يدرون بس ما يبونه ينشغل او يفكر في الموضوع مخبين عنا. عبد الله وبران سوى راح على طول الى مدير اللعبه قال تعال عطني جوازي. طبعا بفهمكم نقطه، اللاعبين كانوا يدشون قاعه تشريفات ويركبون طياره وجوازاتهم مع احد منظمين الاداريين وهو اللي يروح يختمها لهم ويجهزها لهم يعني يرتب حق الفريق. فعبد الله ما شاف جوازه فراح حق مدير اللعبه قال له عطني جوازي بشوفه. قال له ليش فيك؟ قال له عطني يا لا ارتكب فيك جريمه الحين ابي اشوف جوازي. يوم عطى عبد الله الجواز ويفتح عبد الله يدور الختم خروجه من الكويت، فعلا الرجال مو خاتم، والظاهر انه في واحد مبلس على عبد الله وبران يحاول انه مثلا يطيحه في مصيبه هذه ويبلغ عنه انه منحاش، مع ان عبد الله ما له اي ذنب في موضوع خروجه علشان ممكن انه ياخذ مكانه. افهموها عاد. المهم عبد الله وبران بلع الموس توهق الحين شو يسوي؟ شو يقول حق العالم؟ ولا وكل يوم الثاني الجرايد تكتب ان جاري القاء القبض على عبد الله، ممكن انه يطلبونه بالانتربول. ايش دعوه ايش دعوه ليش ليش شو مسوي الرجال ما يدري المسكين. وبعدين وين رايح؟ رايح مع المنتخب يمثل الكويت، يعني مو قصده انه ينحاش من الكويت. ليش ينحاش؟ وين يروح؟ ومو هو اللي ماسك الجواز، هذا الاداريين يعني الظاهر انه مشوه بدون ما يختمون جوازه وما انتبهوا على كثر يعني الفريق اللي كانوا موجودين. زرق من بينهم عبد الله، طبعا في احد من الاداريين الظاهر هو اللي مشى هالسالفه. مالكم بالطويله، عبد الله قعد طول المعسكر وهو على اعصابه. طمنوه اللي هو طاقم الاداري انه لا تخاف، ان شاء الله احنا راح نوضح شنو الاسباب وكذا، وانت مالك اي ذنب، وبعدين انت قاعد تمثل الكويت بالفريق، يعني انت وين رايح؟ رايح معسكر، بالتالي بترجع الكويت، كويتي وترجع الكويت، يعني وين بتروح؟ قالهم اكيد. قالوا لا حبيبي لا تشيل هم، تدرب ولا تفكر، بس نبيك تجيب لنا الكاس. قالوا ما شاء الله حاضر. وفعلا بعد فترة خلصوا المعسكر ورجعوا للكويت. اول ما نزلت الطيارة في المدرج، وقال هالضباط اللي جايينك عند باب الطيارة وين عبد الله وبران؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يبا مو قلتوا لي ان حليتوا المشكلة؟ قالوا لا ما يخالف انتظر شوي وكذا، ومني ومنك، ويحاولون بهالضباط يا جماعة ما يصير، والصحافة كلها ناطرة عبد الله وبران يطلع مكلبك عشان يصورونه. الرجال شو مسوي يعني؟ المهم عبد الله قال لهم يا جماعة لحقوا علي شوفوا لي شو الموضوع، يبي ياخذوني من الباب الشرطة اللي هم ضباط الشرطة. المهم مني منك طاقم الإداري خذ عبد الله وبران وطلعوه وركب سيارته ورجع بيتهم بدون ما حد كلمه. يوم سألهم اللي هم الإداريين في المنتخب والمسؤولين قالوا لا خلاص احنا حلينا المشكلة وفهمناهم شو الخطأ اللي صار والموضوع ان شاء الله والموضوع انتهى. قال لهم الحمد لله. الرجال من الخرعة والخرشة اول يوم ثاني يوم ما طلع من البيت. الرجل مو متعود على الاكشن ورجال الامن، نجم كرة قدم، رجل يحتاج الى يعني ذهن صافي علشان يعني يحقق انجازات، فما بالك يعني يتفاجئ يعني بسجن والشرطة يدورونه والقاء قبض والناس تسولف عنه بالجرايد بهالموضوع هذا. مالكم بطويلة ثاني يوم قال له أخوه أنت ليش قاعد بالبيت؟ قال له يا أخي والله العظيم كرهت الطلع من البيت، أخاف أحد يجيني ولا يمسكون من هالضباط وهالشرطة على نفس القضية وأنا مالي ذنب. قال له يا ابن حلال لو كانوا يبونك كان خذوك من داخل البيت، خلاص ما عندك شيء انت، امش امش خل نروح نصلي. قال امش توكل على الله. وهو مسكين بعد يبي يطلعه وقال منها روح اصلي واذكر الله وابعد الوسواس عني. اول ما طلع عبد الله وبران مع اخوه وهم في الشارع قبل لا يصلون المسجد، ولا هالجمسات السود اللي مظلل اسود باسود تسكر الشارع بالكامل، وينزلون منها ضباط الله يذكرهم بخير، ما بيذكرهم يعني هم ضباط وهم اصلا يعني محترفين كرة قدم وفي منهم كرة يد ويعني معروفين عندنا في الكويت. هم متعمدين جابوا هالضباط هذول علشان لهم علاقة في عبدالله وبران إنه يأخذونه بهدوء، وخصوصا هم ماخذينه من بيته، فما يبون أي مشاكل تحصل ولا أحد يدخل في يعني منع إلقاء القبض عليه من هالكلام هذا، ماخذين احتياطاتهم رجال الأمن. هلا حياكم الله، قالوا له يا عبدالله أنت عزيز وغالي، لكن عندنا تعليمات من وكيل وزارة الداخلية أيامها الله يذكره بالخير، ماني ذاكر اسمه، الكويت كلها تعرفه، كان الله يعطي الصحة والعافية ويطول بعمره، يعني في قمة الإنسانية، لكن كان شديد، ما مر على الكويت وكيل وزارة الداخلية مثله. المهم قالوا يبيك بنفسه، ناخذك يا عبد الله، امشي ويانا بهدوء احسن لك. قال لهم عبد الله يا جماعه والله ما سويت شيء ولا لي ذنب في الموضوع، لكن حاضر بروح وياكم. وياخذون معاهم عبد الله ويودونه الى مبنى المباحث الجنائيه. اول ما دخلوا قالوا عبد الله اسمح لنا بندخلك للسجن، النظاره احنا نسميها، ما ادري شو يسمونها عندكم انتم في الدول المختلفه، احنا نسميها النظاره، يعني المكان اللي يكون فيه شخص ينتظر داخل. المهم وهو رايح للسجن هذا ولا تجيهم تعليمات قاسيه، عبد الله وبران ما تحطونه بالسجن مع المساجين، لا لا لا لا لا، لازم يتعاقب على اللي سواه، وانه طلع تهريب من الكويت، وانه هارب من التجنيد، حطوه في سجن انفرادي. يعني حتى بابلو سكوبار يوم سجنوه السجن هو باني، وهذا مجرم، عبد الله وبران كان نجم كرة القدم، والرجل مسكين يعني رايح وياهم يتدرب علشان منتخب، ومو هو اللي ماسك الجواز، وهم اللي قالوا له احنا مرتبي لك الامور وماخذي لك يعني مثل الاذن انك تطلع تدرب وترجع مره ثانيه. المسكين تورط وقالوا له الا انفرادي. قال لهم يا جماعه انا بحياتي ما دخلت نظاره مخفر ولا سجن عادي، الحين بتدخلوني فجاه انفرادي؟ يعني منها النجومية وكل شوي واحد مصور معاي وصحف وتلفزيونات وكذا، والحين بمثل الكويت في كأس العالم، وانتم تبوني الحين ادخل سجن فرادي؟ قالوا له حبيبي هالكلام هذا ما يمشي عندنا، اقول ادخل وانت خوش رجال. قال لهم حاضر. قال الظاهر بقعد لي ساعة ساعتين وتنحل المشكلة، اكيد راح يعرفون ان انا مالي ذنب، وان انا اصلا ما كنت اقصد ارتكب اي خطا قانوني، ويحطوا لكم عبد الله وبران بالسجن الانفرادي. طبعا الجرايد تم القاء القبض على عبد الله وبران الهارب من العداله، وعبد الله ويا عبد الله المسكين مو عارف يلقاها من اهل اللي يبكون عليه، ولا من هالصحف اللي كلته اكال، ولا من هالمنتخب اللي ورطه، ما حد قادر يطلعه من هالمشكلة. قعد بالانفراد يومين، بعد يومين طلعوه قالوا له الوكيل وزارة يبيك، راح الوكيل وزارة اللي أقول لكم شديد الله يعطيه الصحة والعافية، قال الحين بنطلعك، لكن ما نطلعك تروح البيت يا حبيبي. قال أجل وين؟ قال الحين راح نسلمك إلى الشرطة العسكرية اللي يسمونهم الشرطة العسكرية بتبع الجيش. انصدم. الحين المسكين بعدها السجن والانفرادي والنفسية التعبانة، على طول من الداخلية خذوه الدفاع، وفعلا ويجولك الشرطة العسكرية ويكلبتون عبد الله وبران ويطيرون فيه إلى الجيون اللي هو معسكر الجيون علشان يدخل في التجنيد، ويحلقوا لك اياه صفر ويقولوا له يلا خذ جنطتك ودش الميدان. طبعا ما راح اذكر لكم منو الضابط اللي كان يدرب أيامها التجنيد؟ أشهر وأشرس ضابط معروف عندنا في الكويت، الله يعطيه الصحة والعافية، ما أدري والله حي ولا ميت، بس ما سمعت إنه مات يعني، الله يعطيه الصحة والعافية. المهم ويمسك عبد الله وبران، إيه مسوي نفسك قوي، ها مسوي نفسك رجال، ها من حاش من الكويت ورايح تروح تلعب كورة المسكين، ويدق ويكروفون اللاعب عبد الله وبران 3 أشهر لين الولد صار أسمر من الشمس وتعذيب، لا وكل ضابط يوصل ضابط عليه، ها أنت اللي اللاعب المشهور اللي مسوي نفسك قوي ومنحاش وكذا وعذاب. يا جماعة الرجل زين منه النعاش المسكين، يعني تدمر. طبعا الصحافة شغالة والضباط شغالين ضغط عليه، التجنيد انت شلون انحشت، ما حد قادر يفهم مشكلته انه هو المسكين ما له ذنب في موضوع هروبه من الكويت. مالكم بالطويلة، بعد 3 أشهر ويجي احد الضباط قال له يا عبد الله تعال يبونك في الإدارة. خير؟ قالوا له شوف احنا بنطلعك الحين علشان تروح البيت وتريح وعلشان تقدر انك تشارك في تصفيات كأس العالم. انصدم انصدم، قال لهم تكلمون جد ولا تغشمرون؟ 3 أشهر من التدريب طاح وجهي وقبلها مسجون انفرادي، والحين تجون تقولوا لي تعال العب ويانا في المنتخب؟ والله ما العب. قال له حبيبي خذ جنطتك واطلع الحين من الجيوان اللي هو المعسكر الجيش وروح البيت. قال والله ما اطلع، اذا تبون طلعوني علشان اروح العب المنتخب والله ماني طالع ولا راح العب المنتخب، خلاص اللي صار فيني هذا كافي. اللعب مع المنتخب هو تمثيل لدولة الكويت صح، وهي خدمة وطنية، وكذلك التجنيد هي خدمة وطنية. أنا أفضل صراحة أني أقعد في التجنيد وعلشان أخلص وخدم وطني، ما أبي ألعب كرة صراحة. قالوا له مو بكيفك غصبا عليك. قال لا ماني. قالوا له حبيبي خذ جنطتك، ويمسكونه ويطلعونه برا الجيون غصب. قالوا له لك إجازة 2 شهر تخلص المباريات وترجع لنا مرة ثانية ولا نجيبك من بيتكم. طلع الولد دق على اخوانه، جو خذوه ورجع البيت. يوم رجع البيت المسكين بعدها 2 أو 3 ويتصلون عليه إدارة النادي وإدارة المنتخب، تعال تعال. قال لهم ما راح، قال لهم مستحيل أنا بعد ما أطلع من الكويت إلا أموري مرتبة، مستحيل أطلع بدون ما تختمون جوازي مرة ثانية. قالوا لي يا ابن الحلال هذاك خطأ غير مقصود. قال لهم مقصود ولا مو مقصود أنا مالي شغل، ما راح أطلع ولا أشارك معاكم في المنتخب، ما أقدر أطلع، ما أقدر أطلع وأنا علي منع سفر. قالوا له لا تحاتي، وفعلا رتبوا أموره والرجل صار عنده رقم عسكري، خلاص دخل التجنيد وعنده إجازة من المعسكر، ورتبوا أموره ورفعوا عنه منع السفر، وفعلا راحوا إلى مباراة اللي صارت في الرياض وخسروا من المملكة العربية السعودية 2-1، وكذلك بعدين لما طلعتنا البحرين من تصفيات كأس العالم لما فازوا علينا 1-0. بعد ما خلصوا وطلع منتخب الكويت من التصفيات ورجعوا الكويت، أول واحد امسكوه عبد الله بران ورجعوه التجنيد، وفعلا رجع للمعسكر وتدرب وعدى الفترة المسموحة والمطلوبة منه في التجنيد. لكن من سوء حظه أنه بعد ما خلص هالمدة هذه المطلوبة منه أصلا لغوا التجنيد كله، وتم إعفاء جميع الناس من موضوع التجنيد الإلزامي، تو رجعوه تقريبا قبل سنتين، أي واحد الحين يكمل 18 سنة لازم يمر على التجنيد، إذا ما كان يدرس أو يعني قاعد أو عاطل عن عمل أو قاعد في البيت لا يشتغل ولا يدرس، ولازم ياخذ إذن من جهة التجنيد الإلزامي إذا بيستخرج أي ورقة رسمية له. طبعا الشاهد في الموضوع أو النصيحة اللي فيها الموضوع، تذكرون قصة الميموني الشاب اللي توفى على إيد ضباط في المباحث اللي عذبوه، وطبعا تم اتهامهم رسمي من الدولة وحكموا عليهم، اللي انحكم في الإعدام واللي انحكم مؤبد واللي انحكموا الأفراد اللي معاهم على 20 سنة و15 سنة و10 سنوات. أحد الأفراد اللي كان يعمل تحت هالضباط هذول اللي أساءوا استخدام السلطة سألوه: أنت ليش تسمع كلام الضابط؟ هذا الضابط غلطان وتعمد إيذاء المتهم اللي هو الميموني لما كانوا ماسكينه، أنت ليش تشاركه؟ قال: أنا صراحة لأن ضابطي وأمرني. قالوا له: من قال لك؟ القانون ما يلزمك أنك ترتكب خطأ أو جريمة فقط لأن مسؤولك اللي فوقك قال لك ارتكب الجريمة. لا، حتى المسؤول يعتبر بشر ويمكن يخطئ، لكن أنت رجل أمن، أنت عارف القانون وعارف أن التصرف اللي تصرف الضابط خطأ، شلون توافقه؟ ليش ما بلغت المسؤول اللي أعلى منه؟ ليش ما وصلت هالقضية هذه إلى أعلى مستويات علشان تنقذ الروح؟ هذا بالضبط اللي حصل مع عبد الله الوبران، سمع المسؤولين اللي كانوا ماسكين شؤون المنتخب الكويتي أيامها وقالوا له: مالك شغل؟ قال لهم: يا جماعة أنا علي منع سفر، أنا مطلوب للتجنيد. قالوا له: الأمور طيبة وكذا ولا تحاتي. وفعلا مشى معاهم وتورط هالورطة هذه اللي الكويت الحين كلها تعرفها، لكن الكل كان يعتقد أن عبد الله وبران كان أخطأ في هالموضوع وأنه فعلا هرب وأنه كان يعني ما كان يعني ملتزم في القانون، لكن حقيقة الأمر أن الرجل يعني تورط لأنه سمع كلام أحد المسؤولين في المنتخب نفسه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.